ومن علامة بر الحج كما ذكر العلماء والأئمة أن العبد لا يسأم من الطاعة ولا يمل في حجه، فتجده يطوف بالبيت يتمنى أن الطواف لا ينتهي، ويسعى بين الصفا والمروة يتمنى أن السعي لا ينقضي، وتجده واقفا بعرفة في حر الرمضاء أو شدة البرد وهو يتلذذ بذلك الموقف بين يدي الله، أن الله اختاره من بين هذه الألوف المؤلفة والملايين من أهل الإسلام لكي يكون وافدا عليه في يوم أكثر ما من يوم تطلع فيه الشمس أكثر من ذلك اليوم عتقا من النار، فيقف موقف الطامع في رحمة الله، فتجده لا يسأم ولا يمل. يسمع في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فيرفع صوته بالتلبية، وأمر بالإكثار من التلبية فيكثر من التلبية. قال أنس رضي الله عنه: فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. الله أكبر، سرعة الاستجابة للدين والشرع. قال: أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال: فما بلغنا فج الروحاء، فج الروحاء الذي هو بئر الراحة، وهي على مسيرة يوم من المدينة، أول يوم في الحج بحت أصواتهم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال يعرفون إذا حجوا لمن حجوا، وإذا توسلوا وتضرعوا لربهم وابتهلوا صدقوا إذا ابتهلوا. هذا هو الدليل الصادق على أن العبد يرجو رحمة الله وأنه يريد البر في حجه، يطبق لا يمل ولا يسأم. فهم كان بالإمكان أن يرفعوا أصواتهم المرة والمرتين والثلاث والأربع، لكن رفعوا أصواتهم حتى ذهبت بحت، وهذا كله يدل على أنهم ما ملوا من الخير ولا سئموا من الطاعة والبر. وتجد البار في حجه إما قارئا للقرآن أو مكثرا من التلبية أو ذاكرا لله عز وجل بأنواع الذكر. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه حتى في السفر، فإذا على نشزا كبر صلوات الله وسلامه عليه، وإذا هبط واديا سبح صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك شرع الإكثار من التلبية وتجديدها عند اختلاف الأحوال. هذا كله من دلائل البر، أنك لا تمل، فتجد من دلائل برك لحجك أنك تتلذذ بما تقول وتتلذذ بما تعمل. كيف يمل الإنسان وهو يطوف بالبيت ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يمل وهو يسعى بين الصفا والمروة ويعلم أن هذا الموضع تستجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات وتفرج فيه الكربات. فدلائل من دلائل بر الحج أن الإنسان لا يمل ولا يسأم ولا يخاف من فعل الطاعة فيتتبع الرخص. وذلك تجد نسأل الله السلامة والعافية من الحرمان أن الإنسان يتتبع الرخص حتى يضيع الواجبات ويتلمس ضياعها بأدنى شبهة، نسأل الله السلامة والعافية، وكأنه في سجن. ولكن تجد البار في حجه يقال له بالرخصة وهي محتملة فلا يأخذ بها استبراء لدينه وعرضه، حرص على الخير، يقول أنا في خير وبر. وكم والله من مواقف تجد البعض تشق عليه الطاعة فيها في الحج والعمرة، ولكن يأخذ بالأصل ويأخذ بالسنة فيبدأ بذلك الأمر، فإذا بالأمر يسهل ويتيسر للإنسان من حيث لا يحتسب. ألا ترى بأم عينك أقواما أبناء 60 و70 سنة والله إن حججت على قدميك وأفضت من عرفات إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى وأنت تمشي على قدميك، فترى ضعفة المسلمين، البعض عمره فوق 60 بل فوق 70، بل امرأة تجدها من الحطمة وعمرها في 60 و70 ومتاعها فوق كتفها. إذا يسر الله للعبد يسر، ولا يستطيع أحد أن يعسر يسر الله. واليسر في دين الله وفي السنة، والعسر في مخالفة الدين والسنة. لا يظن أحد أنه سيجد يسرا إذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الواجبة. فالمسلم يحرص، وهذا من دلائل بر الحج، على أن لا يتساهل في دينه، خاصة إذا كانت من الأمور الواجبة، فيؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وذكر العلماء والأئمة أمورا كثيرة، حتى قالوا إن إذا الإنسان إذا سافر في السفر عليه أن يحرص على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي النزول في الأمكنة والأدعية التي تقال في الصباح والمساء وعند نزول الأماكن وعند الخوف وعند هبوب الريح وعند إقبال الليل وإدبار النهار وعند إقبال النهار وإدبار الليل، يتتبع السنة. فإذا تتبع السنة هدي وأصابته الرحمة، كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، فيحرص من كان طالبا لبر الحج على أن يكون حجه على هذه الصفة التي هي أعلى صفات الحج، أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، وذلك لا يكون ولن يكون إلا بتعاطي هذه الأسباب. وإذا كان العبد يريد أن يوفق لمثل هذه الأمور فعليه أن يعمل بها وأن يدعو، فيقول اللهم إني أسألك حجا مبرورا، اللهم اجعل حجي مبرورا وسعي مشكورا وذنبي مغفورا.